حتى حابس رشاك التحية. يلا بينا يا اوكا يا نجم الدربوكا. هنكسر الإزاز على دماغ الأستاذ. هنكسر الإزاز على دماغ الأستاذ. إحنا معلمين في الدنيا معروفين. إحنا معلمين في الدنيا معروفين. اضرب شوب ليمون يا زمالك الزيتون. اضرب شوب ليمون يا زمالك الزيتون. وقلنا الولا اوكا ده نجم الدربوكا. وقلنا الولا اوكا ده نجم الدربوكا. God.